يا من هدى يا من هداه فوق كل بيان يا من علاه يا من علاه فوق كل مكان يا رب يا رب يا رب يا من يجود على العباد بفضله يا من يا من يا من يجود على العباد بفضله يا واحدا يا واحدا يا واحدا في الملك ما لك ثاني يا من يجود على العباد بفضله يا واحدا يا واحدا يا واحدا يا واحدا في الملك ما لك ثاني أنا إن خشيت الذنب أنا إن خشيت الذنب هون محنتي هون محنتي علمي بأنك واهب الغفران أنا إن خشيت الذنب هون محنتي هون محنتي علمي بأنك واجب الغفران أنا لا أضاب أنا لا أضاب أنا لا أضاب أنا لا أضاب وفي رحابك عصمتي أنا لا أخاف أنا لا أخاف أنا لا لا لا أخاف وفي حماك أماني أنا لا أضام أنا لا أضام أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي أنا لا أخاف، أنا لا أخاف، أنا لا أخاف، وفي حماك أماني، أنا شاكر، أنا حامد، أنا شاكر، أنا حامد، أنا شاكر، والشكر ملء سريرتي، أنا حامد، والحمد ملء كياني، أنا شاكر، أنا حامد، أنا شاكر، أنا حامد، أنا شاكر، والشكر ملء سريرتي، أنا حامد، والحمد ملء كياني، اصبر قليلا فبعد العسر تيسير، وكل أمر له وقت وتدبير، اصبر قليلا، اصبر قليلا، فبعد العسر تيسير، وكل أمر له وقت وتدبير، وللمهيمن في حالاتنا نظر، وللمهيمن في حالاتنا نظر، وفوق تقديرنا لله تقدير، تشبع يا رسول الله فينا، تشفع يا رسول الله فينا، فما ترجى الشفاعة من سواك، أغث أغث يا خير خلق الله قومك ضعافا ظلهم أبدا لواك، وسارع في إغاثتنا، فإنا نرى المولى يسارع في رضاك، عليك من المجيمن كل حين صلاة وسلام